الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان. جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن الحجامة، وبينا أن العلماء اختلفوا بشأنها على ثلاثة أقوال، فذهب الحنابلة إلى أنها تؤدي إلى فساد الصوم وتوجب القضاء، وذهب الأحناف إلى إباحتها وأنه لا شيء على من احتجم وهو صائم. أما المالكية والشافعية فقد قالوا بأنها مباحة ولا توجب القضاء ولا تفسد الصوم، ولكنها تكره إن أدت إلى ضعف الصائم. وهذا الخلاف بين أهل العلم ترتب عليه خلاف آخر، ألا وهو اختلاف أهل العلم بشأن التبرع بالدم، فالذي يتبرع بدمه يقاس هذا الأمر على الحجامة. فمن قال أن الحجامة تفسد الصوم قال أن التبرع بالدم يؤدي إلى فساد الصوم، ومن أخذ برأي الجمهور قال لا شيء في ذلك. وأيضا اختلف أهل العلم من الفقهاء المعاصرين في مسألة أخرى تبعا لاختلافهم في شأن الحجامة وفي حكمه، ألا وهي مسألة الغسيل الكلوي. نسأل الله سبحانه أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى، اللهم آمين. فاتفق العلماء بشأن مرضى الفشل الكلوي على أن المريض إن عجز عن الصوم فلا تثريب عليه، فليس عليه قضاء ولا يخاطب بحكم الصوم، وإنما يطعم مسكينا عن كل يوم. ولكن إن كان المريض على الرغم من مرضه يريد أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالصوم ويطيقه، فها هنا نجد أن الفقهاء اختلفوا بشأنه. ففريق يرى أنه لا يجوز أن يصوم في اليوم الذي يقوم بالغسيل الكلوي فيه، وممن ذهبوا إلى ذلك كان الشيخ عبد الله ابن باز، الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، ومن تابعه من علماء المملكة العربية السعودية، وهم كما نعلم على مذهب الحنابلة. فلأن الحجامة عندهم تؤدي إلى الفطر وتفسد الصوم، فقالوا بأن الغسيل الكلوي أيضا يؤدي إلى فساد الصوم. واستندوا في ذلك إلى أن المريض يخرج دمه فينقى وتضاف إليه محاليل تكون محاليل مغذية، وهي تشبه الحجامة فضلا عن وجود مواد مغذية أضيفت إلى الدم. فقالوا بأن الحجامة تؤدي إلى فساد الصوم، ومن باب أولى الغسيل الكلوي، لأن دم المريض كله يخرج ليتم تنقيته ويعاد بعد إضافة مواد مغذية ومواد أخرى إليه. أما فريق آخر من الفقهاء فقالوا أن هذا المريض لا يؤدي الغسيل الكلوي إلى فساد صومه، وإنما يستمر صائما. وقالوا أن الحجامة لا تؤدي إلى الفطر، وأن هذا الرجل الذي أخذ هذه المواد المغذية لا هي طعام ولا شراب ولا هي قضاء وتر. والأصل في الأمور التي تؤدي إلى الفطر أن يوجد نص يدل عليه، وهذا المريض لا يستغني بحال من الأحوال عن الغسيل الكلوي، وإلا لأدى ذلك إلى ضرره ثم إلى موته، فهو يقوم بعمل كانت تقوم الكلية به ولمرضه، فهو يضطر إلى هذا الأمر. ومن ثم فاستخدام هذه المحاليل التي أضيفت لتعيد التوازن إلى دمه كانت موجودة قبل نزعها بواسطة هذه الفلاتر، ومن ثم فلا يؤدي ذلك إلى فساد صومه، وهذا ما تميل إليه النفس وتطمئن إليه، أن الغسيل الكلوي لا يؤدي إلى فساد الصوم ولا إلى بطلانه، فلا هو بطعام ولا هو بشراب، وخروج الدم ودخوله إنما هو لضرورة ملحة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فإن أطاق الصوم على الرغم من قيامه بالغسيل فلا تثريب عليه، وكما ذكرت فإن اختلاف العلماء في هذه المسألة إنما هو تبع لاختلافهم في مسألة الحجامة، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد.